قال وهل سرد لنا ثم قال نحن نازل غربي ببني ناس المحصر حيث خاصمت قريش على الكفر وذلك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم ألا يبايعوهم ولا يؤوهم. قال الزهري والخيف الوادي. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل مولا له يدعى هنيا هنيا على الحمار فقال يا هني اضمم جناحك عن المسلمين واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة وأدخل رب السريمة ورب الغنيمة وإيايا ونعم بن عوف ونعم بن عفان فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع وإن رب السريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتني ببنيه فيقول يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا لا أبا لك فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب والورق وأيم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم إنها لبلادهم فقاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا. قال باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأراضون فهي لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول الإمام البخاري رحمه الله باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم. وأورد تحت هذا حديثين. الحديث الأول حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قرب من مكة بحجته قال له أسامة أين تنزل غدا؟ قال وهل ترك لنا عقيل أين تنزل غدا؟ فقال هل ترك لنا عقيل من دور؟ ثم قال إنا نازلون في خيف بني كنانة حيث قاسمت قريشا على الكفر وذلك أن بني كنانة اتفقوا مع قريش على مقاطعة بني هاشم اتفقت مع قريش على مقاطعة بني هاشم لا يبايعوهم ولا يبايعوهم ولا يؤوهم. هذا الحديث سبق المرة في كتاب الحج وأورده البخاري هنا للاستدلال به على ما ترجم له وأن من أسلم في دار الحرب وله مال فإنه يبقى له ويكون لغيره. محل الشاهد منه أن عقيل بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هو الذي ورث أباه لكونه كان كافرا في وقت وفاة أبي طالب وكان المال الذي عند أبي طالب ورثه عقيل دون أولاده الذين كانوا مسلمين. ثم إن عقيل رضي الله عنه أسلم بعد ذلك فبقي ماله الذي كان له والذي حصله في حال الكفر إما في على سبيل الملك أو على سبيل الوراثة فإنه بقي له. وهذا هو مطابقة الحديث الترجمة وهي إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم أرضون ولهم مال وأرضون فهي لهم لأن عقيلا أسلم وعنده المال في دار الحرب في مكة وفي مكة قد ورث من أبيه وتمول أموالا فبقيت له فهو مطابق لما ترجم له البخاري رحمه الله. أما الحديث الثاني هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه اتخذ رجلا جعله على الحمى اسمه هني أوصاه بوصية, أوصاه عمر رضي الله عنه بوصية وقال يا هني اضمم جناحك اضمم جناحك عن المسلمين واتق دعوة المظلوم وأدخل رب الصريمة والغنيمة وإياي ونعم ابن عوف وابن عفان فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى زرع إلى نخل وزرع, أما رب الصريمة والغنيمة إن تهلك ماشيته فإنه يأتيني بأولاده ويقول يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين يعني أعطني أعطني لأولادي ليس لأولادي شيء. لم يذكر في الحديث الشيء الذي يقوله صاحب الصريمة والغنيمة لتنوعه ولتعدده ولاختلاف الألفاظ, هذا يأتي للكساء وهذا للطعام وهذا للسكن وهذا للكذا, فجعله مبهما وحذفه لعمومه وشموله واختلاف الناس الذين يأتون يريدون شيئا. هل أنا تاركهم يعني لن أتركهم إذا جاءوا وليس بأيديهم شيء يطلبون مني أن أعطيهم, وإن الكلأ أهون والماء وإن الماء والكلأ أهون من الذهب والورق, يعني كون يفتح لهم المجال لأن ترعى غنمهم وإبلهم وقليلة في هذا الحماء وتسلم لهم أهون عليك من أن تتضرر وتتلف وتهلك ثم يأتون إليه يطلبونه الدراهم والدنانير ويطلبون منه المال, لأن تمكينهم من الماء والكلى أهون عليه من الدراهم والدنانير لعدم وجودها ولعدم توفرها. وإن والله إنهم ليروني أنك ظلمتهم, يعني هؤلاء الذين هم أهل الغنيمة والصريمة وهي بلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام, وهذا هو محل الشاهد للترجمة, يعني كونهم كانت لهم في حال الكفر في الجاهلية وقاتلوا عليها ثم أسلموا فهي لهم, وإنما حمى هذا الحمى ليستفيد منه مواشي صدقة من الإبل والغنم, هذا هو الذي دفع بعمر رضي الله عنه إلى أن يحمي حمى لتستفيد منه إبل الصدقة وهي المسلمين ليست له لننميها للفقراء والمساكين, فهو يريد أن من يكون مسكينا ومن تكون ماشيته قليلة ليس عنده إلا الصريمة وهي الإبل القليلة والغنيمة وهي تصير الغنم, فهؤلاء يمكنون من هذا الحمى لأن الحمى إنما حمي لإبل الصدقة وغنم الصدقة, وهؤلاء أموالهم قليلة فيمكنون من ذلك بخلاف من ماله كثير فإنه لا يمكن مثل ما يمكن من كان قليل المال لأن عنده من المال ما يكفيه سواها, وهؤلاء ليس عندهم من المال ما يكفيهم. إذن محل الشاهد للترجمة هو هذه الجملة الأخيرة التي قالها عمر وإنها بلادهم قاتلوا عليها وأسلموا قاتلوا عليها الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام وأسلموا عليها الإسلام. قال لو الذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله والمطلوب من هذا الإبل والخيل التي يعدها للغزو والجهاد في سبيل الله عز وجل وإعلاء كلمة الله ودفاع المسلمين. ما فعل هذا الحمى؟ ثم أيضا كذلك كما أنها للخيل والإبل التي يحمل عليها في الجهاد في سبيل الله، فهي أيضا كذلك في ما يتعلق به بالصدقة وتنميتها والمحافظة عليها ليستفيد منها من خصصت له وهم الفقراء والمساكين. المساكين لولا المال الذي يحمل عليهم في سبيل الله لما حميت عليهم من بلادهم شبرا. هذا يبين عذره في كونه حمى وهو لم يحمي لنفسه وإنما حمى للمسلمين، ولكنه لعدله رضي الله عنه ولشفقته ولرحمته أوصى الذي جعله على هذا الحمى وهو غنيم أن يدخل رب الصرينة وهي الإبل القليلة والغنيمة وهي الغنم القليلة وهي تصير غنم، وهذا من شفقته ورحمته وعدله برعيته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. خاصة عن ابن عوف وعثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله عنهما، لأنهما كان من مياسير الصحابة من المنفرين من أثرياء الصحابة رضي الله عنهم، فخصهم لأنهم معروفين بالكثرة، كثرة المال من المواشي والفروع والثمار، فهو أراد أن يستفاد وتكون الفائدة على وجه أكمل وعلى وجه أكثر لصاحب الصريمة والغنيمة. وهؤلاء لا يمنعون ولكنهم لا يمكنون كما يمكن غيرهم، لأن النعم الكثيرة والنواشي الكثيرة إذا مكنت من الحمى ينتهي بسرعة ويرعى ما فيه، بخلاف الأشياء القليلة فإنها لا تؤثر فيه كما يؤثر فيه الشيء الكثير. ثم أيضا من ناحية أنهم عندهم لو حصل شيء من النقص من المواشي فإن عندهم من المال الآخر الذي هو الزرع وكذلك النخل ما يكفيه وما يغنيه. وأما هؤلاء إذا ذهبت غنيمتهم وصريمتهم جاءوا إلى عمر رضي الله عنه يسألونهم بيت المال ويطلبونه من بيت المال ما يقوم به حاجتهم وما يسد به رمقهم. نعم يا ربي أهلهم ولكنهم لا يمكنون كما يمكن غيرهم، وتحذير من أن يجعلهم المجال لهؤلاء المكفرين، لكنه ليس عن ذلك أنهم لا يسمحون بالدخول أبدا ولا يستفيدون. الذي أسلم على ما ينقصه الجاهلية وقر عليه. قال باب كتابة إمام الناس. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حزينة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي من ترفض بالإسلام من الناس، فكتبنا له 1500 رجل، فقلنا نخاف ونحن 1500، فلقد رأيتنا أفلينا حتى إن الرجل لا يصلي وحده وهو صائم. وقال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش ووجدناهم 500. قال أبو معاوية ما بين 600 إلى 700. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي معمر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أصبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي حاجة، قال ارجع فحج مع امرأتك. باب كتابة إمام نافع. مفهوم من هذه الترجمة كتابة كتابة الرعية من يصلح القتال ومن لا يصلح القتال، من يعرف من هو الإبلاء ومن يحتاج إليه. فكتابة الناس في دواوين ومعرفة أحوالهم تمكن من الرجوع إليهم واستدعائهم عند الحاجة. وأورد البخاري رحمه الله حديثين يدلان على ما ترجم له. أحدهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس، فكتبوا وبلغوا 1500 فلما عدوهم وأحصوهم وبلغوا هذا المقدار قالوا: نخاف ونحن 1500. ثم قال: إننا قد ابتلينا. يقول حذيفة رضي الله عنه: إننا قد ابتلينا. في هذا الكلام الذي قالوه والذي قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: كيف نخاف ونحن كذا؟ فلقد أتى علينا زمان إن الواحد سيصلي وحده وهو خائف. فحل الشاهد للترجمة أول الحديث هو قوله: اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام، اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام. ثم إن البخاري رحمه الله أورد روايتين، إحداهما أنهم كانوا 500 والثانية أنهم ما بين 500 ما بين 600 و700. فهما روايتان تخالفان الرواية الأولى، لأن الرواية الأولى فيها 1500 والثانية تأتي بمقدار الثلث فقط وهي 500، والثانية تزيد عليها قليلا وهي بين 600 و700. ولماذا البخاري رحمه الله قدم الرواية الأولى ومقدما لها على غيرها ومرجحا لها على غيرها؟ ومن العلماء من جمع بين الروايات بأن قال إن المراد بذلك يعني الرجال والنساء والصبيان، وأن 500 اللي هم المقاتلة، وما بين 600 و700 يعني من يكون يعني ليس كذلك، يعني ذكروا وجوها في بيان ما يحمل عليه هذه الرواية وما تحمل عليه هذه الرواية. لكن في بعضها أنهم رجل، جاءت تنصف أنهم 1500 رجل، إذا لا يصح قول من قال بأن 1500 يدخل فيها النساء والرجال والصبيان، لأن المقصود من ذلك الرجال. وعلى هذا البخاري رحمه الله قدم الرواية الأولى الدالة على 1500. وقيل إن هذا الكتاب هذه الكتابة وهذا الإحصاء إنما كان في أحد، وقيل في الخندق، لأنهم عند حفرهم الخندق أحصوا وبلغوا هذا المقدار. الحديث الثاني حديث ابن عباس الذي سبق أن مر قريبا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال: يا رسول الله إني اكتسبت في غزوة كذا، وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال: اذهب فحج مع امرأتك. حل الشاهد من أوله وهو قوله: إنني اكتسبت في غزوة كذا، على هذا أن الغزاة يكتبون في ديوان، وأن الناس يكتبون في ديوان لإحصائهم ولمعرفتهم وضبطهم. وكذلك الرجوع إلى الجميع عندما يكتبون في ديوان يرجع إلى معرفة من يحتاج إليه منهم ويستدعى عند الحاجة. قال: باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. وقال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: وحدثني محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل ممن يدعي الإسلام: هذا من أهل النار. فقال: حضر القتال. قال: فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته الجراحة، فقيل: يا رسول الله الذي قلت إنه من أهل النار فإنه قد قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار. قال فكاد بعض الناس أن يرتاد. فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدا. فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم أمر بلالا فنادى بالناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله لا يؤكد هذا الدين بالرجل الصادق. وهذه الترجمة يقول البخاري رحمه الله باب قول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يؤكد هذا الدين بالرجل الفاجر. أتى جزء من الحديث دالا على ما ترجم له أو مطابق لما ترجم له. وتناول البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة من الغزوات وكان في قوم رجل من يدعي الإسلام وقال عليه الصلاة والسلام إنه في النار. قال له يعني قال فيه يعني ما قال له يخاطبه وإنما قال بشأنه قال بشأنه إنه من أهل النار. فهذا الرجل لما حضر القتال ووقعت الحرب واشتدت الحرب قاتل قتالا عظيما وأبلى بلاء عظيما في قتال الكفار وفي النكاية من الكفار ثم مات. فجيء النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له انه قد قاتل قتالا عظيما فقال هو في النار قال هو في النار. ثم بعد ذلك تبين ان هذا الرجل اصابته جراحه يعني في الحرب فلما جاء الليل يجرح ولا يصبر على الالم فقام وقتل نفسه قتل نفسه وارتكب امرا كبيرا من كبائر الذنوب وهو قتل نفسه. ثم قال عليه الصلاه والسلام اشهد اني عبد الله ورسوله. ثم قال الله اكبر اشهد اني عبد الله ورسوله ان الجنه لا يدخلها الا نفس مؤمنه نفس مسلمه. ثم قال ان الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. المعنى هذا أن ليس كل من حضر في القتال ومن حضر المعارك وأبلى بلاء حسنا يكون لله عز وجل ويحصل الأجر والثواب الذي وعد الله به المجاهدين وإنما هذا يكون لمن قاتل لتكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى كما بيّن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث سئل عن الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل المغرم والرجل يرى مكانه وقاتل يرى مكانه. فقال عليه الصلاة والسلام أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل أن تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فإذا ليس كل من يحضر المعارك يكون على هدى وعلى حق وعلى صواب بل هو يكون على حق وصواب وعلى هدى ويحصل الأجر والثواب إذا كان قتاله لتكون كلمة الله العليا. أما إذا كان بالحمية أو بالعصبية أو لإظهار التنجح أو كان الناس يمدحونه ويثنون عليه ويشيرون إليه بالبنان فهذا يحصل له ما أراد يعني يشار إليه بالبنان ويقال شجاع ولكنه ما يحصل الذي وعد الله تعالى به المجاهدين في سبيله من الأجر والثواب. وفيه أن هؤلاء الذين يحصل منهم مثل هذا الإبلاء الحسن وهذا الجهاد وهذه النكاية بالأعداء وهم ليسوا مخلصين لله عز وجل ولم يكونوا صادقين ولم يكون قتالهم لتكون كلمة الله العليا إنما يحصل في ذلك نصر للدين وتجييد الدين بالرجل الفاجر. الرجل الفاجر أعم من أن يكون كافرا أو يكون فاسقا مرتكبا للكبائر والمعاصي فإن الكل يطلق عليه لفظ الفجور، والله تعالى يؤيد الدين لمن يقول بالرجل الفاجر، سواء كان منافقا أو كافرا أو يكون مسلما فاسقا مرتكبا كبائر الذنوب، إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. ومن الأشياء التي يمكن أن نتفق مع هذا الحديث مما هو موجود في هذا العصر وموجود في هذا الزمان، ما حصل من جماعة من المستشرقين الذين تصدوا للكتب الستة وثلاثة من كتب معها هي الموطأ والمسند وسنن الدارمي، فعملوا لها فهارس دقيقة واسعة فيها عناء ومشقة وفيها كلفة وفيها إنهاك للنفس وإتعاب للنفس، فإنهم قاموا بهذا العمل ليحصلوا المال وليحصلوا السمعة، وهذا من تأييد الله للدين برجل الفاجر. فإن قيام هؤلاء الكفار المستشرقين لخدمة السنة هذه الخدمة التي هي مغصتها وبيان أماكن الكلمات منها وأماكن الأحاديث في هذه الكتب، هذا من تأييد الله بهذا الدين الرجل الفاجر، لأنه يكون بالقتال لأنه أخ عام، يعني يكون في القتال ويكون في غيره. قال باب من على باب من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا قام العدو. وقال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها خالد بن الوليد بن عن غير إمرة ففتح عليه. وما يسرني أو قال ما يسرهم أنهم عندنا. وقال وإن عينيه لتذرفان. باب من تأمر بغير إمرة. باب من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو، يعني من غير أن يؤمره الإمام ومن غير أن يوليه الإمام. أورد فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في ما يتعلق بغزوة مؤتة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام خطب أصحابه وقال إن الراية أخذها زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، زيد بن حارثة، ثم جعفر بن أبي طالب، ثم عبد الله بن رواحة أخذها فأصيب يعني قتل، ثم أخذها خالد من غير إمرة، أخذها خالد بن الوليد غير أن يؤمر. وما يسرهم أنهم عندنا، يعني معناه أنهم وجدوا بهذه الشهادة ما يسرون به، فما يسرون أنهم بقوا على هذه الحياة وأن يكونوا معنا، لأنهم لقوا من الخير ومن النعيم ما أعده الله عز وجل لمن استشهد في سبيله، وما يسرهم أن يكونوا عندنا. وإن عينيه لتذرفان، تذرفان من البكاء لفقدهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام عين هؤلاء الثلاثة، قال الأمير فلان فيصيب فلان فيصيب فلان، يعني عدهم واحدا بعد واحد فقتلوا واحدا تلو الآخر. ولما قتل هؤلاء الأمراء الثلاثة الذين عينهم الرسول صلى الله عليه وسلم وسماهم ورتبهم، أخذ الإمرة خالد رضي الله عنه، أخذها من غير إمرة، أخذ الراية من غير إمرة، ذلك أن الراية تكون مع القائد، مع قائد الجيش أو من يريبه، كما سبق أن مر بنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعطي الراية لبعض الأشخاص، يعطيها مرة، أعطاها مرة لعلي، وأعطاها مرة للزبير، وتكون كثيرا مع بعض مع أحد أصحابه فهي تكون للإمام أو لرئيس الجيش أو من ينوب منارة ويقوم مقامه. وعلى شاهد من هذا أن خالد رضي الله عنه لما قتل الأمراء الثلاثة الذين عينهم الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الراية وتقدم وجاهد حتى حصل النصر على يديه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ودل هذا على حصول التأمر بالحرب عند الحاجة من غير أن يؤمر لما تقتضيه المصلحة، لأنهم لو بقوا بدون أمير بدون من يقودهم تختلف كلمتهم ويطمع فيهم عدوهم. فإذا اتفقوا على أن يولوا عليهم أحدا فلاك، وإن تقدم بهم أحد وتصدر بهم ورضوا في تصدره وبولايته كما حصل من خالد بن الوليد رضي الله عنه، فإن المطلوب هو اتحاد الكلمة ووحدة الصف، وأن لا يحصل هناك شيء من الاضطراب وشيء من الفوضى التي يطمع بسببها الأعداء يطمعون بالمسلمين. قال باب العون بالمدد. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي علي قال حدثنا ابن أبي علي وسهل بن يوسف عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رعد وزكوان وعصية وبنو لحيان فزعموا أنهم قد أسلموا واستمدوه على قومهم، فأمدهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين من الأنصار. قال أنس كنا نسميهم القراء يحفظون بالنهار ويصلون بالليل، فانطلقوا بهم حتى بلغوا بئر معونة غدروا بهم وقتلوهم، فخلت شهرا يدعو على رعل وزكوان وبني لحيان. قال قتادة وحدثنا أنس أنهم قرأوا بهم قرآنا ألا بلغوا عنا قومنا لأننا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، ثم رفع ذلك بعد. قاموا العون بالمدد. المقصود بالمدد هو ما يمد به جيوش ويمد به من يحتاج إلى المدد من الرجال للاستعانة بهم على قتال عدو من الأعداء. ولهذا قيل للأمداد الذين يأتون من اليمن يذهبوا للفتوح وقال لهم أمداد. الحديث الذي كان عمر رضي الله عنه يسأل عن ويس القرني جاء مع أمداد أهل اليمن الذين يأتون لمدوا الجيوش التي تذهب للجهاد في سبيل الله. فالمدد المراد به الرجال الذين يلحقون بالجيوش أو يرسلون ليمد بهم أحد يستعين بهم ويتقوى بهم ويستفيد منهم. وهذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه جماعة من رعل وذكوان وعصية وبني لحيان وزعموا أنهم أسلموا وطلبوا منهم المدد على قومهم، فأرسل معهم 70 رجلا من الأنصار. فلما ذهبوا معهم قتلوهم، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في قنوته ويقنط يدعو عليه. وجاء في هذا الحديث أن هؤلاء أصحاب بئر معونة، وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن هذا ليس في بئر معونة وإنما هو في غيرها، وأن ذكر بئر معونة هنا وهم، لأنما المقصود من ذلك موضع آخر ومناسبة أخرى. وبئر معونة هي التي فيها تبقى المرة قريبة في بني سليم، وأنهم ذهبوا إلى بني عامر وحصل الغدر بالقراء الذين ذهبوا معهم، والذين أرسلوا إلى بني عامر كما سبق أن مر بنا قريبا في كتاب الجهاد وكما سيأتي أيضا في كتاب المغازي. أدري عن هل القرى موجودين في المثلين لكن كونه في بئر معونة هي ليست في بئر معونة. قال باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثا. وقال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد عن قتادة قال ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال. تابعه معاذ وعبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثا. باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثا يعني ثلاث ليال. المفروض العرصة هي البناء بناء البلد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا غلب على بلد أقام بها ثلاثا إلا هذا على جواز ذلك عند الحاجة إليه يعني حيث لا يخشى على المسلمين من العدو لأن بقاءهم فيه إظهار الغلبة وإظهار واطمئنان إلى ما حصل من النصر ولا يحصل منهم انتكاس ورجوع لأنهم إذا رأوا من غلبهم أقام عندهم فإنهم يطمئنون إلى قوته وإلى غلبته ويحذرونه ويخشونه. قال باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره. وقال رافع كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة فأصبنا غنما وإبلا فعدل عشرة من الغنم ببعير. وقال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة أن أنس رضي الله عنه أخبره قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة حيث قسم غنائم حليفة. باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره. المقصود من هذا أن الغنائم أنها تقسم من حين يملكها المسلمون وإن لم يصلوا إلى بلدهم فهم بمجرد حصولهم عليها يملكونها فيقتسمونها. وأورد هذا حديثين الأول الحديث الذي سبق أن مر في أنهم في الحليفة وهو مكان غير الحليفة الموجود في قرب المدينة أنهم أصابوا غنائم فعدل النبي صلى الله عليه وسلم عشرا من الغنم ببعير لأنه يعني لم يمكن قسمتها إلا عن طريق المعادلة وعن طريق أن يجعل هذا يأخذ شيئا وهذا يأخذ شيئا لأن لا يمكن أن تقسم بأعيانها وإنما هذا يأخذ بعير وهذا يأخذ غنم. فصارت الغنم تعادل عشرة من الإبل تعادل واحدة من الإبل عشرة من الغنم تعادل واحدة من الإبل لذلك إما لضعف الغنم أو لصغرها ولضخامة الإبل وعظم فائدتها. يعني هذه القسمة قسمة شيء مشترك ولا دخل لها في الأضاحي والهدايا لأن الهدي يكون عن سبع تقع البدن عن سبع لا ينظر يعني كونها كبيرة جدا أو هي متفاوتة ولا ينظر إلى كون هذه تكون ثمينة وإنما الواحدة من عن سبع. هذا هو الحكم الشرعي فيما يتعلق بالأضاحي والهدايا والهدي. ولكن الأمور الأموال المشتركة عندما يكون هناك مال مشترك ويحتاج إلى قسمته فإنهم يستثمونه بالمهايئة وبشيء ما يتفقون عليه من كون هذا يكون مساويا لهذا، فقد تكون أربع من الغنم مثلا تساوي ناقة، وقد تكون عشر. هذا شيء ما دخل له في الأضاحي والهدي، وإنما هذا مال مشترك فيقتسمون. إذا رأوا أن هذا يعادل هذا ورأوا أن هذا يعادل هذا وأن عشرا تعادل واحدة من الإبل أو أربعة تعادل واحدة من الإبل فيقتسمون، لأن هذا الحق لهم. وهذا كان في سفر، يعني لم يكن عندما وصل إلى البلد، عندما وصلوا إلى المدينة قسموا هذا، وإنما قسموه في السفر. ثم أيضا كذلك في حنين، بعد الغزو في حنين قسمها وهو في السفر، من طرفه من الغزو بعد انتهاء الغزو، فدل هذا على ما ترجم له البخاري، وأن المال يحاس بمجرد سفر المسلمين به، ويستحقه الغانمون ويقسم عليهم، ولا يتعين تأخيره وتأجيله إلى حين الوصول إلى حل الحرب. قال: باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم. قال ابن نمير: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ذهب فرس له فأخذه العدو فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبقى عبد له فلحق الروم وظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع أن عبد بن عمر أبق فلاحق بالروم فظهر عليه خالد بن الوليد فرده على عبد الله، وأن فرسا بن عمر عار فلاحق بالروم وظهر عليه فردوه على عبد الله. قال أبو عبد الله: عار مشتق من العين وهو حمار وحش الهرب. وقال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان على فرس يوم لقي المسلمون، وأمير المسلمين يومئذ خالد بن الوليد، بعثه أبو بكر فأخذه العدو، فلما هزم العدو رد خالد الفرس. قال: باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم. باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم، يعني فإنه يرد إلى صاحبه ويدفع إليه. ورد فيه ثلاثة أحاديث كلها تتعلق بعبد وفرس لعبد الله بن عمر. فرس هرب فأخذه المشركون، أخذه الكفار، ثم لما غلب المسلمون عليهم عاده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى صاحبه عبد الله بن عمر. وكذلك أيضا في زمن أبي بكر قال: أخبرني نافع أن عبدا لابن عمر أبق فلحق بالروم وظهر عليه خالد بن الوليد فرده على عبد الله. والحديث الثاني في أن عبدا لعبد الله بن عمر رضي الله عنه أبق فلحق بالروم، فلما ظهر عليه المسلمون بقيادة خالد بن الوليد رده إلى صاحبه عبد الله بن عمر في زمن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عن الجميع. ودل هذا على ان المسلم اذا اخذ الا انت ونفر. وصاح النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا اهل الخندق، ان جابرا قد صنع سترا فحي هلا بكم. قال: حدثنا حبان بن موسى قال: أخبرنا عبد الله عن خالد بن سعيد عن أبيه عن أم خالد بن سعيد قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلة. قال عبد الله قال سلف. قال عبد الله وهي بالحبشية حسنة. قالت فذهبت ألعب بخاتم النبي بخاتم النبوة فزبرني أبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدلي وأخلقي ثم أدلي وأخلقي ثم أدلي وأخلقي. قال عبد الله فبقيت حتى سكر. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة وجعلها في فيه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم بالفارسية سقم سقم. قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بالفارسية كف كف. أما تعرف أن لا نأكل الصدقة؟ قال بعض من تكلم بالفارسية والرطانة. بعض من تكلم بالفارسية والرطانة. وأورد البخاري رحمه الله تحت هذا آيتين من كتاب الله عز وجل كثرها تحديث. الآية الأولى إلى بواسنتك وألوانك. الشاهد منه الألسنة من اللغات أن وجود اللسان هو اللغة. ثم أورد الآية الثانية وهي قوله ما أرسلنا رسول الله بلسان قومه يعني بلغة قومه. فاللغة يقال لها لسان. فهذا المنظور على اسم كتابه لسان العرب. لسان العرب اللغة العرب لأن اللسان معناه اللغة. ثم أورد ثلاث حديث في سوح الجابر فيه قوله إن جابر صنع لكم صورا ومصيره الطعام إلى أنه بالفارسية الطعام ذات السؤر. السؤر هو البقية. السؤر بالهمس هو البقية بقية الشيء. سؤر الهرة يعني ما يبقى بعد شربها كما جاء في الحديث. السؤر هو بقية الشيء. وأما السور قيل أنه معناه الفارسية وطعام. ثم الحديث الثاني هو سور بدون همس المقصود بقية الشيء لا المقصود هو الطعام. وأن السور بالهمس هذا بقية الشيء السور غفلة المقصود هو الطعام. صنع سورا يعني طعاما يعني ما هو بقية يعني أنه أكل وبقي شيء وجاء بقية لا لأنه صنع تصديقا للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهل هو محل الشاهد؟ قيل أنها كلمة فارسية وقيل أنها حبشية. والحديث الثاني حديث ال خالد بن خالد بن خالد جاءت مع أبيها وهي صغيرة وعليها ثوب أصفر. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سنة سنة يعني وهي الحبشية يعني حسنة حسنة. ثم قال أبي وأصدقي. ثم كانت تأتي وتلعب. قال عبد الله فبقيت حتى سكر. قالت يعني فذهبت ألعب بخاتم النبوة وهو الذي في ظهره عليه الصلاة والسلام. هي شيء بارز هو يسمى خاتم النبوة. سبق أن مر بنا في الحديث مثل زر الحجلة كما سبق أن مر في وصفه وبيانه. فجاءت تلعب به يعني تلمسه هذا الذي بارز من ظهره عليه الصلاة والسلام. فجبرها أبوها يعني زجرها وسعرها فقال دعها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها. يدل على كمال خلقه عليه الصلاة والسلام ومعاملته طيبة سيما مع الصبيان. عليه الصلاة والسلام. وبقيت يعني هذه هذا الثوب عليها مدة طويلة. ثم حديث ابي هريره في اهل الحسن رضي الله عنه شبره لقيها النبي صلى الله عليه وسلم قال كح كح اخذ شبره من الصدقه ووضعها في جيبي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له كح كح الى ان هذه كلمه العربيه الحبشيه الفارسية لأنها كلمة الفارسية كلها قال باب الغلول.